ما حكم من يخرج من مزدلفة في الساعة التاسعة مساء، أي بعد العشاء تقريبا بقليل، وهو لا يعرف أنه لا بد من المبيت بها إلى ما بعد منتصف الليل؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قسم الناس في مزدلفة المبيت بمزدلفة إلى قسمين. القسم الأول من رخص لهم بعد منتصف الليل، والقسم الثاني من أبقاهم إلى ما بعد صلاة الفجر، وقد بقي صلوات الله وسلامه عليه إلى ما بعد صلاة الفجر، ثم بعدما صلى الفجر وقف يذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام، فلما أسفر دفع إلى منى، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. وهذا الشخص الذي لم يبت بمزدلفة بناء على ما حصل منه من الجهل، فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وخروجا من خلاف العلماء، وأخذا بالاحتياط، ودفعا للإثم الذي قد يكون عليه، فإنه يشتري فدية ويذبحها يفرقها على فقراء الحرم، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.